القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في إنجلترا عام 1924. كريستينا انت فين؟ بقالي مدة كبيرة بدور عليك. ايه اللي موقفك كده لوحدك؟ زهقت من الحفلة والدوشة وقلت اقعد لوحدي شوية. مالك؟ في حاجة شغلاكي؟ ابدا، شوية صداع. كريستينا حبيبتي، انا ملاحظ انك اليومين دول مش زي عوايدك، من حقي اعرف ايه اللي شاغل تفكيرك. قلت لك مفيش حاجة يا ريتشارد. بس انت ما تعودتيش تخبي عني حاجة. وايه الفايدة؟ ايه الفايدة من الكلام؟ كريستينا، ليه تحرمين من بسمة حلوة في ليلة جميلة وفي مناسبة سعيدة؟ انا تعبت وحاسة اني مخنوقة. الليلة دي حد لكل ما تعبك وآلامك. انا كلمت والدك، اتفهمت معاه ووافق خلاص على جوازنا. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بقول لك وافق على جوازنا. لكن انت ما قلتليش على الخبر ده. كنت مخلي الخبر مفاجأة الليلة يا كريستينا. أخيرا هتعرف الفرحة طريقها لقلبي. يلا يا حبيبتي عشان نحتفل كلنا بسنة جديدة حلوة من عمرنا. أعترض بشدة كمان يا سيادة الكولونيل. تعترض على إيه؟ مش معقول وإحنا مجتمعين وفي ليلة عيد الميلاد وما نسمعش جزء من مغامرات وأمجاد سعادتك كفارس قديم. أفتكر نتعشى الأول وبعدين نتكلم. أنا شايف إن كده أفضل. اسكت أنت. اتفضل يا سيادة الكولونيل، اتكلم، احكي عن أمجادك المفتخرة. جوزك ده أكبر منافق. أرجوك بلاش الكلام ده. مش العشاء أفضل؟ اتفضلوا العشاء. استريحت؟ العشاء سمعت؟ الحقوني الحقوني. ايه ده؟ حرامي ايه ده؟ مين اللي بيشرق ده؟ في ايه يا ويلسون؟ خليك يا بابا، انا هشوف في ايه. الحقني يا سيادة الكولونيل. ايه في ايه؟ مالك؟ واحد كان بيكسر الشباك. فين هو ده؟ راح فين؟ اتكلم. جري ناحية الجنينة. هو جري ناحية الجنينة. مفيش غيره، محدش يتحرك من مطرحه. انا هعرف ازاي انتقم منه. لقيته الحرامي؟ دورنا عليه في كل الجنينة ما لقيناهوش. وفين سيادة الكولونيل؟ جري وراه. حرامي هنا في القصر. ده مؤكد. أرجوكوا يا جماعة بلاش تفسدوا جو الحفلة، انسوا الموضوع ده. هو سرق حاجة؟ ملحقش يسرق حاجة. طب يلا يا جماعة، يلا نرجع للحفلة بتاعتنا. هي الحفلة يبقى لها قيمة من غير سيادة الكولونيل يا ويلسون؟ وهو مرجعش ليه؟ بابا رجع؟ لا، أنا سمعت ضرب رصاص يا ويلسون. تعالوا نشوف إيه اللي حصل. ايه ده؟ مش ممكن. في ايه؟ سيدي الكولونيل. ايه ده؟ الكولونيل مرمي على الارض. دكتور، مش ممكن. الحقونا الدكتور. مين اللي قتل الكولونيل؟ مؤكد اللص اللي كسر الشباك. اسمه ايه اللص ده؟ ما عرفش. تقدر تدينا اوصافه؟ هو رفيع وفطولي كده. انت شفته وهو بيكسر الشباك؟ سيادة الكولونيل والمعازيم كانوا في الدور الفوقاني وأنا أنا أنا كنت تحت. سمعت صوت غريب. صوت إيه؟ زي واحد كده بيكسر حاجة. وبعدين؟ جريت ناحية الصوت، شفت خيال واقف بيكسر الشباك، صرخت وقلت الحقوني حرامي وجريت على المدعوين وأنا خايف. خايف من إيه؟ خفت يكون مع اللص سلاح ويضربني بيه. وإيه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل المدعوين كلهم جريوا ورا اللص ومعاهم سيادة الكولونيل، وبعد كده رجعوا كلهم ما عدا هو. انت جريت معاهم؟ لا، لاني كنت لسه خايف. طيب تقدر تحدد لي اسماء الناس اللي جريوا مع الكولونيل ورا اللص؟ انا اصلي معرفش كل اللي كانوا موجودين. الكولونيل كان بيحتفل بليلة عيد الميلاد وعنده ناس كتير. انت سمعت صوت رصاص؟ ايوه، وعشان كده خفت اكتر. بقالك قد ايه تشتغل عند الكولونيل؟ بقالي أكتر من 10 سنين. الكولونيل ليه أعداء؟ مفيش غيره، وهو اللي هدده بالقتل. مين هو ده؟ واحد اسمه سام. وإيه علاقة سام بالكولونيل؟ كان بيشتغل في القصر وطردناه. طردتوه ليه؟ في يوم سمعت الكولونيل بيزعق. لا لا، انت ما تنفعش في الشغل. ايوه ما تنفعش يا سياده الكولونيل. مش عايز اسمع صوتك ومش عايزك في القصر. بس انا ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه ازاي؟ انت مش مسؤول عن الخيل ومحافظ عليه ومرعيه؟ امال ازاي النار وصلت للخيل؟ ما اعرفش. ما تعرفش لانك مش مهتم بعملك. اسمع، هي كلمه واحده، ابعد. انت مطرود. مطرود؟ ايوه مطرود. ايه بتبص لي كده ليه؟ انا كنت. انت ايه؟ انا معترف بغلطي، بس اديني فرصه واوعدك. مش عايزك في القصر. بس انا خدمتك مده كبيره. اذا ما كنتش هتمشي من هنا هضربك بالرصاص. ايوه هضربك بالرصاص. ها وبعدين؟ وطردوا الكولونيل من القصر، وسمعته بعد كده بيقول انا مش هسكت وهعرف ازاي انتقم منه. كولونيل كان صديقي وراجل طيب وحنون، لكن كان متضايق من تصرفات سام. قال لك ايه بعد ما طردوا من القصر؟ سام جالي لحد بيتي. عشان ايه؟ ما هو اصله عارف ان الكولونيل صديقي، وانا قلت لسام يطمن. وقابلت الكولونيل، قال لي وهو بيضحك انت اللي تقولي الكلام ده؟ سام طمعان في شهامتك وكرمك ونبلك. ما تضيعش الوقت، انا طردته خلاص عشان خاطر يا سياده الكولونيل النبيل. اسف اني ارفض طلبك، وكفايه انك تعرف انه بيسكر ومش مهتم بعمله. ولولا وجودي صدفه كانت النار خلصت على كل الخيل. يعني مفيش فايده. لكن انت ازاي تدي له فرصه يتكلم معاك؟ ما انا قلت اني طمعان في كرمك ونبلك. انا سبق وقلت سام ده لو شفته هضربه بالرصاص، وانا لسه عند وعدي. ايه اللي حصل بعد كده؟ الكون اللي كان مصمم على رأيه. سام جالك البيت بعد كده؟ أيوة جالي. قلت له إيه؟ قلت له مفيش فايدة، الكولونيل مش عايزك. ساعه ما سمع الكلام ده بصلي بطريقة غريبة شوية وقال لي بلغ الكولونيل إن هعرف إزاي أنتقم منه، وفهمه إذا ما رجعتش لشغلي هقتله. أيوة هقتله. أنا سمعت المناقشة اللي دارت بين جوزي وبين سام. سام هدد ان هو هيقتل الكولونيل. ايوه. انت شفت الكولونيل بعد ما سام هدد بالقتل؟ رحت له انا وجوزي قصر، ولما عرف فقد اعصابه. وبعدين اترجيناه يرجع سام للشغل، لكن هو اصر على الرفض. انت كنت بين المعازيم اللي حضروا الحفله؟ ايوه حضرتها انا وجوزي. ونزلت معاهم لما جيريوم ورا اللص؟ لا، بس انا سمعت الكولونيل وهو بيقول هو مفيش غيره. كان يقصد مين؟ جايز قصده على سام. الكولونيل كان معاه مسدس لما خرج ورا اللص؟ ما عرفش، جايز كان معاه. تقرير الطبيب الشرعي بيقول ان رصاصتين اطلقوا على المجني عليه من قريب واخترعوا القلب. ايوه، ومن فحص جثه المجني عليه لقينا في جيوبه اوراق ماليه وسلسله ذهب. معنى كده ان الجريمه ما كانش الدافع لها السر؟ لا، واضح انها ارتكبت بدافع الانتقام. يعني الخدام اللي كان بيشتغل عنده وطرده ممكن يكون هو القاتل. جايز. بس المسدس اللي اتقتل بيه الكولونيل ثبت انه مسدسه. الشيء الغريب ان اللي قتل الكولونيل رمى المسدس جنب الجثه. يمكن وقع منه مثلا. قصدك يعني تقول ان هو ضرب بالرصاص وبعدين وهو بيجري وقع منه من غير ما يحس؟ وجايز القاتل رماه جنب الجثه وجري. طب القاتل ازاي وصل لمسدس الكولونيل؟ احتمال يكون سرق المسدس من القصر قبل الجريمة بمدة. ده كلام معقول. طب ما هو برضو جايز الكولونيل كان معاه المسدس وحاول يضرب به اللص، لكن اللص خد من المسدس وضربه. ده لو كان اللص هو القاتل. واحتمال يكون واحد من المعازيم انتهز الفرصة وضرب الكولونيل بالرصاص. على العموم لما نقبض على اللص اللي اسمه سام جايز يوصلنا لحاجة. معقول يكون سام هدده بالقتل ونفذ تهديده وقتله؟ أنا سمعت إن سام هدد بابا بالقتل. سمعت من مين يا ويلسون؟ من بابا ذات نفسه ومن الخدم. والدك الكولونيل كان عنده مسدس يا ويلسون؟ أيوة، وهو ده المسدس اللي لقيته جنب جثة بابا. إيه اللي عرفك إن ده هو نفس المسدس؟ أنا شفت المسدس كتير قبل كده. الكولونيل كان بيحتفظ بالمسدس ده فين؟ مش عارف، لكن أنا شفته معاه قبل كده. كنت فين لما حصلت الجريمة يا ويلسون؟ في القصر مع المدعوين، كلنا كنا بنحتفل بليلة عيد الميلاد. طب مين اللي كان بيجري مع والدك الكولونيل ورا اللص يا ويلسون؟ مدعوين كتيرة وكل واحد جري في ناحية. اللي قتل بابا هو الحرامي اللي كان بيجري وراه. ايه اللي خلاك عرفت ان اللص هو القاتل يا كريستينا؟ ما هو لازم يكون هو، امال مين؟ تعرفي مين هو اللص ده؟ لا. طب ممكن يكون اللص هو سام اللي طرد والدك الكولونيل من القصر؟ يمكن يكون هو. والدك ليه اعداء؟ والدي طول عمره حنون وطيب. سام، قتلت الكولونيل ازاي؟ انا ما قتلتوش. امال مين اللي قتله؟ ما اعرفش. ايه اللي جابك القصر؟ كنت جاي قبل الكولونيل. وكسرت الشباك ليه؟ انا ما كسرتش الشباك، انا كنت واقف وراه. واقف وراه ليه؟ مستني اي حد يطلع من المدعوين في الجنينه. ليه؟ علشان اخليه ياخد لي الاذن من الكولونيل وادخل قبله. وما دخلتش ليه على طول؟ الكولونيل قال لي انه هيقتلني برصاص لو شافني. انت هددت الكولونيل وقلت انك هتقتله. بس انا ما قتلتوش. لكن هددته بالقتل، حصل ولا لا؟ حصل، بس انا كنت تعبان واعصابي محطمه لما هددته، لكن انا ما قتلتوش. جبت المسدس منين يا سام؟ مسدس ايه؟ بس بقول لحضرتك ما قتلتوش. خساره، انتهت حياه الكولونيل نهايه مؤسفه. وسام حكموا عليه بالسجن. المحلفين أدانوه بالإجماع. لكن تفتكر سام هو فعلا اللي قتل الكولونيل؟ طبعا، امال هيكون مين؟ بس في ناس كتير كانوا في الحفلة. قصدك ايه؟ اسمعي، الموضوع ده بلاش تتكلمي فيه خالص. الكولونيل اتقتل والمجرم خد جزاؤه. كريستينا حبيبتي، افتكر آن الأوان عشان ينسى الحزن ده. كريستينا ليه الدموع دي؟ انا كده بتعذب. انا بتعذب اكتر منك. مش ده اليوم اللي كنا بنحلم بيه؟ سهل على الانسان انه يحلم، والحلم هيتحقق وهنتجوز وعوضك عن الايام الحزينه اللي مرت في حياتك. صحيح انت بتحبني يا ريتشارد. كريستينا حبيبتي، ليه السؤال ده؟ انت مش عارفه حقيقه شعوري. بحبك يا كريستينا. طيب خلاص. ايه يا حبيبتي مالك؟ اوعي تفكري لحظه واحده ان عايزه اتجوزك عشان طمعان في اموالك اللي ورثتيها. انا من زمان وانا عايزه اتجوزك. انا كلمت والدك الكولونيل اكتر من مره ورفض، وفضلت وراه لغايه ما وافق. يا ترى ممكن الاقي السعاده اللي اتحرمت منها سنين طويله؟ السعادة بين ايديك يا كريستينا، وانا اخوك ومسؤول عنك. يعني انت موافق اتجوز ريتشارد؟ ريتشارد بيحبك وهو ده اللي هيساعدك. خايفة يا ويلسون. خايفة من ايه؟ مش عارفة. لا يا اختي، لا يا حبيبتي، بلاش تعيشي في الاوهام. فكري في السعادة، السعادة وبس. وانت يا ويلسون. انا سعادتي كل سعادتي إن أشوفك سعيدة وفرحانة. مش أنت أختي كريستينا، الحياة مش ممكن تتوقف لما إنسان عزيز علينا يموت. كفاية عذاب. بتقولي إيه؟ بقولك خطيبي ريتشارد هو اللي قتل الكولونيل. قتله إزاي؟ معرفش، لكن اللص اللي في السجن بريء وريتشارد هو القاتل. وايه اللي خلاك عرفت ان ريتشارد خطيبك هو اللي قتل والدك الكولونيل؟ الكولونيل مش والدي. ايه؟ مش والدك؟ ايوه مش والدي. ازاي عرفت الحاجات دي كلها؟ في يوم جه ريتشارد عشان يقابل الكولونيل، بعد مدة سمعته بيزعق. ازاي سمحت لنفسك تقول كلام زي ده؟ سيادة الكولونيل، أنا يشرفني إني أتجوز بنتك كريستينا. ومين قالك إني عايز أجوزها؟ لكن إيه؟ أخرج برا. وتاني مرة مش عايز أسمع منك كلام زي ده. بس أنا، أنت طمعان في أموالي، طمعان في أصلي، وأنا مش ممكن أجوز بنت كريستينا لإنسان زيك. ومنين عرفت إني طمعان في أموالك؟ مال عاوز تتجوزها ليه؟ لأني بحب كريستينا. مش عاوز أسمع الكلام الفارغ ده. طيب ممكن تسألها؟ أسأل مين؟ كريستينا. معنى كده إنك ضحكت عليها كلمتين من كلام الحب. أنا ما ضحكتش عليها، أنا اتفهمت معها. أخرج من أصلي، أخرج، وإلا هخلي الخدم يرموك برا. أخرج. ها، وبعدين يا كريستينا؟ وخرج ريتشارد وهو زعلان، وبعد كده قابلني. قالك إيه؟ أنا مش طمعان في أموال الكولونيل، أنا عمري ما كنت طماع. أنا بحبك يا كريستينا، بحبك. وانت عملت ايه؟ كنت محتارة وخايفة. هو كل عريس كان بيتقدم لي كان بيترفض، وفي يوم جالي ريتشارد ومعاه راجل غريب. كريستينا ايه اللي جابك القصر؟ انت نسيت اللي قاله بابا؟ جاي عشان اقولك على الحقيقة، افسر لك السر اللي خلى الكولونيل يرفض ان يجوزك. سر ايه؟ الراجل اللي معايا ده هو اللي هيقولك. اتكلم من فضلك، قول لها الكولونيل ده يبقى مين. الكولونيل ده يبقى جوز المرحومة والدتك. ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايوه، مش ابوك، اتجوز والدتك وورث كل اموالها بعد ما ماتت. سمعتي يا كريستينا؟ سمعتي؟ عرفتي ليه الكولونيل مش عايز يساعدك؟ خايف على الاموال مش خايف عليكي. ما هي الوصية اللي كتبتها امك قبل ما تموت تديله الحق في كده. حق ايه؟ الثروة تفضل معاه طول ما انتي واخوكي معاه في القصر. واذا اتجوزتي انتي واخوكي او مات، الثروة تصبح لكم انتوا. هي دي فعلا الوصية. مش ممكن. وبعدين يا كريستينا؟ اللي حصل كان مفاجأة بالنسبة لي. كلمت الكولونيل في الموضوع؟ ايوه. وكان رده ايه؟ مش قلتلك ان ريتشارد عايز يضحك عليكي؟ انا هعرف ازاي انتقم منه. وقابلني ريتشارد وقال لي تعالي نهرب. تعالي نهرب بعيد عن القصر، اتجوزك ونعيش مع بعض في سعادة، أنا مش طمعان في أموالك. قلت له إزاي نهرب وإزاي يتحرم من أموال أمي؟ مش ممكن. مادام مش عايزة تهربي يبقى لازم نتخلص من الكولونيل. أيوة، لازم نحرمه من حياته زي ما هو عايز يحرمنا من السعادة. وانتهز الفرصة وجه ليلة عيد الميلاد وقتل الكولونيل. قتله. معنى كده ان كلام كريستينا صح؟ اتضح ان الكولونيل ورث كل امواله من ام كريستينا. والوصية بتقول ايه؟ الام قبل ما تموت كتبت كل اموالها باسم الكولونيل. واولادها كريستينا ويلسون؟ اولادها ملهمش حق في الاموال الا في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة دي؟ انهم يتجوزوا أو الكولونيل يموت. يعني خطيب كريستينا قتل الكولونيل عشان يتجوزها؟ ده رأي كريستينا. أنا أقتل الكولونيل؟ لا مش ممكن. ريتشارد، أنت كنت عاوز تتجوز كريستينا. أيوة، لكن ما قتلتش الكولونيل. أنت حضرت الحفلة؟ حضرتها، وفي شهود أني حضرت الحفلة، وأنا طلبت من كريستينا نهرب بعيد عن القصر لأني ما كنتش طمعان في أموالها. أيوة، أنا بحبها. معلومات جديدة عن حقيقة العلاقة بين ويلسون والكولونيل. معلومات إيه؟ سيادتك لاحظت إن في تشويه في وش ويلسون. وده سببه إيه؟ المعلومات اللي جمعناها بتقول إن اللي سبب التشويه اللي في وش ويلسون هو الكولونيل. إزاي؟ الكولونيل كان قاسي على ويلسون. أيوة، كان قاسي عليه، وهو اللي ضربه بعصايا لغاية ما شوه وشه وخلاه ما بيشوفش إلا بعين واحدة. كريستينا أخت حبيبتي، أنت إزاي تتهمي خطيبك بقتل الكولونيل؟ هي دي الحقيقة يا ويلسون، هو اللي قتله. أرجوك يا كريستينا، أرجوك اسحبي الكلام ده. خطيبك بيحبك ونفسي وساعتك. زي ما قتل الكولونيل ممكن يقتلني، انت اخويا، مش خايف عليا يا ويلسون؟ بس هو ما قتلش الكولونيل، انا كنت معاه في الحفلة وكان جنبي على طول. ايوة، الجرح اللي في وشي هو السبب فيه. ويلسون انت كنت عارف ان الكولونيل ما يبقاش ابوك؟ ايوه، كنت عارف كمان انه السبب في عذاب اختي كريستينا، وانه رافض كل واحد يتقدم لها عشان يتجوزها. كنت عارف الوصية كويس، كنت عارف انه بيرفض كل عريس يتقدم لها عشان يفضل واخد الفلوس لنفسه. وانا كان نفسي اسعد اختي كريستينا، عشان كده قتلته ازاي؟ انتهزت فرصة خروج المدعوين عشان يدوروا على اللص، وبعدين؟ لكن للأسف لقيته جري، ومن غير ما حد يحس بيا دخلت اوضته وخدت مسدسه وجريت وراه. لقيته قدامي، قلت له اللص جري من هنا، جري في الناحية اللي شاورت له عليها. جريت وراه وواجهته وضربت رصاصتين في قلبه، ورميت المسدس ورجعت القصر من غير ما حد يحس بيا. وبعدين؟ قتلته عشان خاطر اختي كريستينا. كان نفسي اساعدها، دموعها كانت بتعذبني، لكن هي افسدت كل حاجه واتهمت خطيبها. لكن خطيبها بريء. ايوه بريء، وهي لازم تتجوز وتحس بالسعاده زي كل البنات اللي في سنها. كريستينا يا اختي، كريستينا يا حبيبتي، تتجوزي وعيشي وتمتعي بالمال. انا كان هدف اساعدك. ايوه اساعدك. أغرب القضايا. التسجيل والمونتاج محمد أبو طالب. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.